السلام عليكم. بقول لكم اليوم قصة حصلت في سنة 99، لكن في البداية أنا في منطقة الأحمدي داخل محافظة الأحمدي. هذه منطقة الأحمدي مثل ما راح تشوفون الحين البيوت نظام أوروبي، نفس الشاليهات ما شلون أمريكان شلون يبنون بيوتهم كذي. هذه من أيام الخمسينات والستينات كانوا يعيشون فيها البريطانيين والأجانب بداية ظهور النفط في الكويت. طبعا هذه البيوت الحين مخصصة فقط للعاملين في شركة نفط الكويت، لذلك المنطقة هذه تشوفونها تهتم فيها الشركة بنفسها، من مرافقها فيها ممشى خاص فيهم، نوادي صحية، كافي، حدائق، منطقة جميلة جدا، ما تحس كأنك مو بالكويت. ترى هذا النظام الوحيد الموجود في الكويت هالطريقة هذه. المهم القصة حصلت في سنة 99 لبنت يمنية اسمها حسن. حسن هذه كانت تعيش في أحد القرى البعيدة عن العاصمة صنعاء، فقررت أن تكمل دراستها في الطب. وتعرفون أيامها أول وفي اليمن العادات والتقاليد عندهم تمنع أو تسيء للبنت اللي تكمل دراستها، يعني صعوبة عندهم جدا بنت تكمل دراستها، يعني كانت تقاليدهم شوية صعبة. فالأبو عانى مع يعني عمامها وخوالها اللي كلهم رفضوا، ليش تخليها تدرس وما يصير وكذا وإحنا عاداتنا تمنع. قال لهم لا أنا ما لي شغل. المهم الرجل عزم إنه يمشي ورا طموح بنته، وفعلا طلع من القرية اللي كان فيها وباع بيته وانتقل إلى صنعاء في سنة 99، وخلى البنت تكمل دراستها في الطب، والبنت شاطرة. يوم من الأيام البنت تدرس أول سنة طب، فراحت حق عندهم نفس ورشة عمل مشرحة للجثث اللي يتعلمون عليها طلاب الطب، فكانت تبي نموذج عن جمجمة، رأس جمجمة، تبي نموذج علشان تدرس عليه، عندها بحث وكذا. فكان اللي مسؤول المشرحة سوداني الجنسية اسمه محمد آدم عمر إسحاق، سوداني الجنسية، وهذا يشتغل في الجامعة من سنة 95. المهم قال لها ما في مشكلة، بس تعالي لي آخر الدوام عشان أعطيك النموذج مال الجمجمة. قالت له أوكي ما في مشكلة. فرجعت لنهاية الدوام أول ما دخلت عنده والجامعة خلاص فضت، فقال لها شوف اختاري شنو اللي تبين. لما دخلت على طول هجم عليها وحط نفس قطعة قماش تذي فيها مادة مخدرة يستخدمونها عندهم في الطب، فحط عليها المادة المخدرة خلاها تستنشقها، أغم عليها على طول، اعتدى عليها طبعا، وقام ونحرها بسكين وفصل راسها عن جسدها، وأخذ الرأس وحطه مثل غرشة زجاج فيها محلول عشان يحافظ على الرأس إنه ما يذوب. يستخدمونها في تحنيط الجثث مال الجثث اللي يدربون عليها، وقام وقطع جسمها، فصل اللحم عن العظم، والعظم أخذ بصوب، واللحم أخذ بصوب، والكلى بصوب، والكبد بصوب، قطع البنت وراحت الأيام، والأم تدور عليها والأبو يدور عليها، ما خلى مكان. الأبو شايب ضحب بعائلته وهله وباع بيته بس علشان بنته تكمل، قاعد يعني استخف ما عنده إلا هالبنت، ويدور ويدور ما خلى مكان في الجامعة، لا دور دور برا، راح للشرطة. الشرطة كل ما يروح لهم شي يقولوا له، يقول شوف بنتك يمكن منحاشة مع واحد. دائما هذا للأسف في بعض رجال الأم دائما يحط بباله دائما البنت اللي تغيب مثلا ممكن إنه لازم فيها بلا، ما ممكن فيها شيء، تعرضت لحادث. فكانوا يقولوا له روح يا عمي روح شوف بنتك اللي، وتعرفون عندهم البنت ما يصير تدرس، يعني قاعد تطغي عليهم بعض العادات. هذا قديما طبعا مو الحين، الحين لا متطورة اليمن مو نفس أول. فكل ما يروح للشرطة روح شوف بنتك يمكن منحاشة مع واحد يمكن كذا يمكن كذا. ولأنهم مرت عليهم كثير من حالات يعني البنت تكون مثلا متغيبة ولا شيء، فقالوا أكيد هذه مثل اللي فاتوا. الأبو ما استسلم ويدري أن بنته شريفة عفيفة معلمهم ربيها بنفسه، قام يبحث يبحث سنة سنتين ثلاثة ما لقاها، من القهر مات. وراحوا طبعا زوجته بعد ما شو تسوي قاعدة في صنعاء، راحت خذت جثته ودفنته في القرية ورجعت للقرية، وقاموا كل الناس يلومونها، كل منكم خليتوا البنت روح تدرس، شوفوها وين راحت وسبتها أبوها مات. لكن ما يدرون شن اللي حصل لها. نفس السنة نفس السنة اللي هي بتسعة وتسعين كانت في طالبة عراقية اسمها زينب. هذه الطالبة العراقية قرر أبوها إنه يخليها تكمل دراستها في كلية الطب صنعاء، وفعلا انتقلوا إلى اليمن وراحوا لصنعاء وسجلوها وقبلوها في الدراسة، وكانت لها أول سنة. خلال الأول سنة يعني حطوا في بالكم إن هذا السوداني بعد ما قتل حسن اللي هي اليمنية ارتكب الجريمة الثانية. منو؟ زينب العراقية. زينب هذه حضرت له مع والدتها، قالت له علشان تحاول ان تبي نجحها في المادة، عندها مادة وكذا، قال لها انا مشيت بس اعطيني فلوس. فعلا ام زينب دفعت له فلوس، دفعت له رشوة، قالت له خلاص هاك انجبرت شو تسوي، ولان كان يهددهم اذا ما دفعتي راح اسقطك. اضطرت تقول احنا بغربة وحالتنا حالة، خلاص يبقى اخذ الفلوس واهم شيء تنجح البنية. قال لها اوكي، لكن ما نفذ الوعد اللي كان على أساسه أخذ الفلوس. راحت أم زينب واشتكت عليه، طبعا هني قبل يرتكب فيهم الجريمة، واشتكت عليه أن هذا أخذ فلوس وكبرت الموضوع. أفصلوا آدم اللي هو السوداني، أفصلوه. بعد شهرين رجعوه للوظيفة نفسها. لكن شنو، أم زينب هذه كبرت رأسها. مالكم بالطويلة، بعد فترة زينب الطالبة الطب هذه راحت حق المشرحة، لقت اللي بالمشرحة كذلك السوداني. لكن شنو، عدت المشكلة اللي فاتت، قالت له أبي أخذ نموذج عن يعني هيكل عظمي علشان الدراسة. طبعا كان النماذج اللي يأخذونها من البلاستيك، وفي نماذج حية لكن مخصصة للشرح داخل الكلية. قال لها خلاص، لأنه شاف وياها صديقتها، قال لها خلاص تعالي لي آخر الدوام. المهم حضرت آخر الدوام، ولا كانت زينب بروحها، قال لها تعالي أخذي هذا النموذج وفي عندي لك بعد مشروع جدا حلو. قالت له شنو؟ قال لها شوفي هذا المشروع، قاعد يوريها. المهم ما مسكينة هي قاعد تطالع وكذا، حط على حلجها على فمها، يعني حط على فمها المادة المخدرة وأغمى عليها على طول، اعتدى عليها. ومثل ما سوى بحسن اليمنية، قام فصل رأسها وقطع جسمها وفصل اللحم عن العظم وأخذ الكلى والكبد وخذاها يعني كبيع أعضاء. لكن كان شو يسوي؟ دائما الهوس اللي فيه يحتفظ في رأس الجريمة، الرأس يحطه في غرش ما غرش عشان يحافظ عليه، إنما يعني كأنه يستمتع لما يشوف الرؤوس عنده. قامت عاد أم زينب هذه استخفت، تنطر بنتها ما لقيت، قامت تفتش تدور مني منك، راحت للشرطة. قالوا لها نفس ما قالوا حق أبو حسن اليمنية، روحي شوفي بنتك يمكن طالعة مع واحد ولا منحاشة ويا واحد. قامت عاد قالت أنا بنتي وأنا أعرفها وأنا بربيتها، بنت أصول وبنت كذا، شلون تقولون كذي. المهم كبرت الموضوع واشتكت وكذا. راحوا فعلا فتشوا الجامعة ما لقوا شيء، دوروها برا، سألوا الناس، سألوا البنات، ما لقوا شيء. قالوا خلاص ما لقينا، يعني شنو بنسوي احنا؟ قالت ماشي. قعدت هي تبحث بنفسها، تدور تدور، ما خلت قسم في الجامعة إلا دخلت. بعدين تصادفت مع واحدة من الطالبات يمنية، قالت له أنت تعرفين بنتي زينب؟ قالت هي نعم. قالت وين آخر مرة شفت؟ قالت لا بس آخر مرة لما رحنا أنا وياها المشرحة طلبت من السوداني اللي هو مسؤول المشرحة أنه يعطيها نموذج حق هيكل عظمي، لكن قالها تعال نهاية الدوام وأنا ما رحت وياها. بعدين راحت حق السوداني، شفت بنتي؟ قال لا ما جتني وكذا. أنا شاكة فيك، ويمكن أنت عشان الحادثة الأولى اللي اشتكوا عليه قالوا أن هذا خذ برشوة وما نفذ ومن الحكي هذا حاقد عليها. قال لا لا مستحيل أنا أسوي كذي، وأنا تبت وأنا كذا. هني كان مربط الفرس في الموضوع. أم زينب ما استسلمت، مو نفس أبو حسن مسكين يعني مات من قهر، وهذه قالت أنا أموت داخل الجامعة، أنا الجامعة ماني طالعة منها. جابوا لها الأمن، أنت قاعد تكبرين الموضوع وقاعد تشتكين. قالت يا بتدري شون الظاهر أم زينب متعودة تدفع مسكينة. قامت وطلعت رشوة حق رجال الأمن، قالت هاكم فلوس أبيكم تفتشون المشرحة. قالوا لها يا بنت الحال فتشنا احنا. قالت لا ابيكم تفتشون مره ثانيه، انا شاكه فيه وهذا كان في مشكله بيني وبينه في السابق، يمكن هو انتقم ولا شيء. قالوا ها يلا ما يخالف. فتشوا مره ثانيه المشرحه، وكانت المفاجاه اللي عثروا على روس البنات موجوده في غرش كان مخبيها وفيها مواد كيماويه علشان تحافظ عليها من انها يعني تذبل وكذا. لقوا عنده تقريبا 16 جمجمة، 16 راس فتاة محتفظ فيهم الغبي داخل المشرحة. احالوا للتحقيق ومسكوا على طبعا اعترف ما اعترف وكذا. هني الرجال اعترف بكل شيء، لكن كانت صدمة ما حد كان يتوقعها. هذا حين ذكرتها لكم القصة من نهايتها، بقول لكم البداية. البداية هذا السوداني وهو صغير، باعترافاته طبعا وهو صغير، تعرض لموقف خلاه يصير وحش، خلاه يعني يحب انه يقتل البنات. شنو هالموقف هذا؟ لما كان صغير شهد واقعة الاعتداء على امه، وشاف أبوه وهو يمسك المعتدي ويقتله ويقطعه ويدفنه. لذلك من يومها وهو شغال. طبعا قبل لا يجي اليمن ذكر أنه أصلا أنه عنده 11 ضحية في جامعة السودان، جامعة دارمن السودانية، اعتدى على 11 فتاة، عفوا 11 فتاة، وارتكب فيهم مثل ما ارتكب الجريمة في حسن وكذلك زينب. واعترف أيضا أنه قبل لا يطلع من السودان راح على الكويت. هني الصدمة، ترى ما حد يدري في الموضوع، أنا ما أدري ربعنا مشيكين ولا لا، ترى سالفة من أول الثمانين. فقال أنا رحت الكويت باعترافاته هو، وبعدين رحت تشاد، ومن تشاد رحت اليمن. اليمن قالوا له اعترف بالروس اللي شفناها عندك، شنو قصتهم؟ قال روس 16 فتاة اللي لقيتهم عندي 11 وحدة فيهم طالبات طب، كلهم كانوا يجون يبون نماذج من الهيكل العظمي واللي هو الجمجمة، وارتكب فيهم نفس الطريقة اللي قلتها لكم عن موضوع حسن وزينب. قال لكن في وحدة من برا الجامعة جت تبحث عن صديقتها اللي قالت لها أنا رايح المشرحة وما رجعت، فهي جت تبي تسأل عن صديقتها. قلت لها منو صديقتك؟ قالت فلانة. قال لها تعالي تبي تشوفينها؟ قالت إيه. ادخلت وراها راس صديقتها فأغمى عليها، قام واعتدى عليها بعد وقطعها وحطها ويا صديقتها، بالإضافة إلى وحدة من الجثث كانت لدكتورة في الجامعة اختفت وما حد بلغ عنها. تبون الصدمة في الموضوع شنو؟ يقولوا له ليش تسوي كذي؟ ايش كنت تسوي؟ قال انا اقول لكم، لما مثلا تجيني واحدة تقول لي ابي هيكل عظمي، اتصل على العصابة اللي انا متفق معاها. قالوا له اي عصابة؟ قالوا له في عصابة تشتري الكلية وتشتري الكبد وتشتري العيون، تشتري قطع غيار الإنسان. فلما ألقى ضحية أتصل عليهم أقول جهزوا نفسكم عندي ضحية، يقولوا له أوكي نبي مثلا كلى بقيمة 50,000 ريال، نبي كذا 50,000 ريال يمني، نبي كذا، نبي العيون، نبي المهم. فيقول على طول أقطعها أخذ اللي الأعضاء اللي محتاجينها للبيع، وباقي الأعضاء أخذ تصريح من الجامعة بدفن الأعضاء الإنسان هذه، وبين لهم أن هذه كانت للاختبار للطلبة الطب، لكنها خلاص ما الحين ما تنفع للدراسة. فيعطوني إذن الجامعة حق المقبرة عشان أدفن الجثث. فكان يدفنهم رسمي، ما حد يشك فيه لأنه فعلا يشتغل في المشرحة. شغلة ثانية يقول بغض النظر عن بيعي حق الأعضاء، كنت أبيع الحلى والذهب اللي ألقاه مع الضحايا، عندها خواتم سلسال. يقول واحدة من الضحايا لما حضرت عندي كانت لابسة حزام ذهب، وهذا كان أغلى شيء أبيعه، تقريبا قال 130,000 ريال ما أدري المهم. وبالإضافة إلى أني كنت أصلا من أحد أعضاء العصابات في شمال أفريقيا قبل لا أنتقل إلى الدول اللي ذكرتها لكم. قالوا للزين وين المسؤولين المشرحة، ليش مخلينك، كانوا مخلينك على راحتك؟ قال المسؤولين من المشرحة مرتاحين مني لأني أنا ماسك الشغل عنهم وكانوا مأمنين فيني. لما تشيكوا رجال الأمن على الضحايا وما الضحايا، اكتشفوا أن أهالي الضحايا البنات 16 بنت ما في إلا ثنتين بس اللي بلغوا عن الجريمة، منو؟ حسن اليمنية وزينب العراقية، لأن أهاليهم كانوا يخافون من الفضيحة وما سجلوا قضية، بحثوا عنهم ما لقوهم، سلم أمرهم لله عز وجل، ما قالوا ما نبي نسجل قضية ولا ننفضح، ما ندري البنت وين راحت. لكن اللي سجل قضية فقط حسن اليمنية وزينب، وهي اللي تم تنفيذ حكم الإعدام في آدم السوداني في سنة 2011، حتى لما عودوه على المشنقة، عفوا ما هي مشنقة، اعدموه اطلاق نار في الرصاص، وقبل لا يعدمونه اجلدوه 50 جلدة علشان شرب الخمر، لأنه دائما يشرب خمر ولقوا عنده خمور. بعدين اطلقوا عليه طلقتين من الرصاص في ظهره وفي بطنه، لكن بعد فترة اعتقدوا انه مات. بعد فترة جاء الدكتور علشان يفحصه عشان يأكد وفاته، قال هذا للحين ما توفى. قاموا واطلقوا عليه 3 رصاصات في الرأس علشان يتأكدون من وفاته. الموضوع ما فيه، دارت آلاف التساؤلات، منو العصاب اللي كان تاخذ الأعضاء، وليش المسؤولين في الدولة تغاضوا عن هالقضية وما يعني ما تحققوا من اللي كان يشتري الأعضاء. اكتشفوا بعدين ان الموضوع كبير جدا، واللي داخل فيه ناس وكبار المسؤولين في اليمن ايامها متعاونين مع السوداني، والسودان هذا ما هو الا احد اطراف هذه الجريمة. هذه نهاية سالفتنا، لا تنسونا باللايك والاشتراك، واللي يبي يشوف صورة آدم حسبي الله عليه يلقاها في الانستغرام، موجود الاكونت فوق على اليمين عندكم او بالوصف تلاقي رابط الانستغرام. فمان الله، مع السلامة.